فيكم طلابنا الغاليين جيل 2008 مستمرين في سلسلة بثوث شرح مادة تاريخ الأردن معي أنا الأستاذ شادي النجار على جو أكاديمي، ومن خلال البثوث اللي بنقدم لك إياها عشان تراجع وتنعش ذاكرتك إن شاء الله تعالى، وخدمة منا لطلابنا عبر منصتنا منصة جو أكاديمي. الدرس الثالث يا أستاذ، نبذة سريعة عنه. هذا الدرس يا أستاذ بيحكي عن تطور الحياة السياسية من 48 ل 57. طب أستاذ في أحداث صارت فيه؟ نعم، هذا الدرس في أحداث مهمة جدا. بال 48 في عندنا حرب فلسطين، حرب 1948. 1950 صار في عندنا شيء اسمه وحدة الضفتين يا أستاذ. 1951 صار في عندنا استشهاد للملك عبد الله الأول اللي هو المؤسس. تمام يا أستاذ؟ تمام. 1953 تسلم عرش المملكة الأردنية الهاشمية الملك مين؟ الملك حسين تسلم سلطاته الدستورية. 1956 تعريب قيادة الجيش. 57 إلغاء معاهدة أردنية بريطانية وحكم وإقالة حكومة حزبية. 48 حرب 48. 50 وحدة الضفتين. والألف 1951 حكينا استشهاد الملك عبد الله الأول. هاي الأحداث السياسية كلها يا أستاذ. البرنو علينا روسهم مربعة. 2200 طالب معانا، أهلا وسهلا فيكم جميعا. إذا هاي الأحداث يا أستاذ اللي صارت في هذا العام. أول شيء حرب فلسطين 48. الآن صدر عنا قرار اسمه 181، هذا قرار اسمه قرار التقسيم. بريطانيا قالت العرب واليهود بتطاوشوا وذبحوا بعض، بدي أعمل حل بالنص وأقسم فلسطين بين العرب واليهود. تمام يا أستاذ ولا مش تمام؟ العرب رفضوا هذا القرار، بريطانيا العرب رفضوا هذا القرار، اليهود كيفوا عليه قالوا الحمد لله بيعترفوا فينا، لكن العرب رفضوه. الآن هذا القرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بال 47. بيجيني سؤال بالامتحان، القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بال 47 شو اسمه؟ 181. الآن بريطانيا قالت بعدين ما حال العرب ذبحوا بعضهم واليهود، أنا بدي انسحب ماليش دخل، بخار يكسر بعضه. هيك البريطان كانوا بيفكروا. الآن انسحبت بريطانيا 15 أيار 48، متى انسحبت بريطانيا؟ 15 أيار 48. لما انسحبت اندلعت الحرب بين العرب واليهود التي عرفت بحرب 48. أستاذي أنا براجع لك مراجعة، المفروض أنت معي على البطاقة أمورك تمام فاهمها، إحنا بدنا نحل الأسئلة كمان. الآن الأردن شارك في حرب 48 إلى جانب مصر وسوريا ولبنان والعراق. أيوة، هاي الدول اللي شاركت في حرب 48. إذن أردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق. بيجيني سؤال بالامتحان، لا تعد من الدول اللي شاركت، فبنكون عارفينه وهسه بس نوصل البنك بنحله. الآن بقول لك بالرغم من خسارة العرب في حرب 48 إلا إنه الأردن حقق إنجازات كبيرة. طب شو هاي الإنجازات يا أستاذ؟ أول شيء تمكن الأردن من المحافظة على المناطق المعروفة بالضفة الغربية. الأردن قدر يحافظ على القدس الشرقية، تمام يا أستاذ، وعلى الضفة الغربية. أجاهم سؤال بالامتحان، طب أستاذ أنت ليش بتقول السؤال كيف بيجي بالامتحان؟ عشان تعرف كيف تدرس، وإذا عرفت كيف تدرس أمورك طيبة. وعشان هيك يا أستاذ بدوسياتنا وبنك الأسئلة برضو أشرنا لك كيف السؤال بيجي بالامتحان الوزاري بحيث تكون أمورك طيبة وحياتك طبيعية. الأمور تمام، الأمور تمام، الله يرضى عليك يا إبراهيم، ركز معانا. الآن الحرب اللي تمكن الأردن والمحافظة على الضفة الغربية هي حرب ماذا؟ 48. بالإضافة أن الأردن ألحق خسائر فادحة بالقوات الإسرائيلية وقدم تضحيات كبيرة في معارك اسمها القدس ومعركة اللطرون وباب الواد. طبعا هاي أسماء مناطق صار فيها معارك، اللطرون وباب الواد. بيجيني سؤال بالامتحان، لا تعد من معارك 48، وقال لي قدس لطرون باب الواد، وقال لي دير ياسين، دير ياسين مش منهم، وهسه بس نوصل البنك بنحلهم. يلا يا غالي قول يا رب. الآن وحدة الضفتين، وحدة الضفتين صارت 1950. وحدة الضفتين وحدة بين الضفة الشرقية والغربية. الآن العرب ومجموعة من الشخصيات السياسية قالوا ليش ما نعمل وحدة اسمها وحدة الضفتين، خصوصا انه احنا خسرنا من مساحة فلسطين في حرب 48 78%. أيوة، قديش خسر العرب من مساحة فلسطين؟ 78%. ممكن يجينا عليها سؤال بالامتحان. فقالوا بدنا نعمل وحدة اسمها وحدة الضفتين. عملوا سلسلة مؤتمرات منها مؤتمر عمان أريحة رام الله نابلس. كم مؤتمر؟ 4. عمان أريحة رام الله نابلس. تمام يا أستاذ ولا مش تمام؟ بيجيني سؤال بالامتحان، لا تعد من هاي المؤتمرات، وقال لي مؤتمر القدس مش منهم. إذن 4 مؤتمرات، عمان أريحة رام الله نابلس. هسه ببنك الأسئلة بقول لك كيف أهم مؤتمر فيهم أريحة، لأنه صار فيه قرارات. أول شيء قالوا بدنا ننادي بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وإنه الوحدة الأردنية الفلسطينية مقدمة للوحدة العربية، لأنه كان في مشروع وحدوي كبير. مبايعة الملك عبد الله الأول ملكا على البلاد وحط لي دويرة. ليش؟ لأنه ممكن يجيني ترك بالامتحان يقول لي فيصل. لا مش فيصل، الملك عبد الله الأول. المطالبة بعودة اللاجئين. اللاجئين ولا النازحين؟ اللاجئين. طب أستاذ شو الفرق بين اللاجئ والنازح؟ اللاجئ هو الشخص الذي أطلق على الأشخاص الذين هجروا من فلسطين بال48 لاجئين وبال67 نازحين، واللاجئ ينتقل من بلد إلى بلد آخر، النازح ينتقل من مكان في البلد إلى مكان آخر. لما احتلت الضفة الغربية بال67 كانت تابعة للأردن، عشان هيك سموهم نازحين. تمام تمام أستاذي، إحنا بنشرح المادة شرح وبنفهمك، بعدين بنحفظك وبنخليك تجيب العلامة الكاملة. إحنا في مراجعاتنا هاي سريعين، لكن على البطاقة رايقين وكثير رايقين وبخدمتكم. إذن المطالبة بعودة اللاجئين إلى بلادهم وتعويضهم، وقالوا بدنا نعمل انتخابات عشان نمثل الضفة الغربية، بدنا ناس من الضفة الغربية يمثلوا الضفة الشرقية والعكس. تمام أستاذ تمام. الآن استشهاد الملك عبد الله الأول. استشهد الملك عبد الله الأول وانتقل الحكم للملك طلال. الآن الملك طلال، طبعا استشهد الملك عبد الله الأول على أعتاب المسجد الأقصى 20 تموز 1951. طب أستاذ متى ولد؟ تعال ذكرك بالفصل الأول، ولد في مكة المكرمة 1882، اوعى تكون ناسي. الآن بعدها اعتلى عرش المملكة الأردنية. اعتلى يعني تسلم، اعتلى تسلم الملك طلال عرش المملكة، وكانت أول تجربة دستورية ناجحة، انتقل الحكم بسلاسة. الآن الملك طلال ولد 1909، وين؟ بمكة، زيه زي مكان أبوه، وتلقى تعليمه في عمان، ودرس بساند هيرست العسكرية وتخرج منها بال29. بيجيني سؤال بالامتحان، الجامعة اللي تخرج منها الأمير طلال ساند هيرست بال29. الآن عين ولي للعهد بال47، وكان بيشارك مع القوات اللي شاركت في حرب ال48. كان الأمير طلال بيشارك مع الناس اللي شاركوا بحرب ال48. تمام يا أستاذ تمام. الآن الدستور الأردني كان ب52، طبعا الأمير طلال نودي به ملكا دستوريا من قبل مجلس الأمة، وأثناء هذا الوقت كان يتعالج في مستشفى في أوروبا. الآن من إنجازاته دستور 52، دستور 52 يعد من أعظم الدساتير بالأردن. طب أستاذ عندنا دساتير قبله؟ آه، عندنا واحد بال28 اللي بتكون 72 مادة، وعندنا واحد بال47 متجايبين سيرته، وعندنا واحد ب52 اللي هو في عهد الملك طلال هو أهم واحد ولحد الآن شغالين فيه. جمعت السكرينات والمنشن وكذا، زبطونا على الانستغرام، انا عدوك يا اخوان، ديروا بالكم علينا، احنا بنحبكم بنخدمكم، خدمونا. بدنا هيك كم من صوره، مش تصور لي صوره وانا مشلول، لا صورني صوره زعلان من الناس. 2400 طالب يسعد قلبكم يا عمي. جيل 2008 والله غالي على قلبي، الجيل اللي باذن الله تعالى ربنا راح يعوضه ويجيب علامات عاليه، وكلكم تجيبوا علامات كامله يا رب يا الله، قولوا امين امين يا الله. الآن دستور 52 صدر في عهد الملك طلال. هذا الدستور يا صديقي العزيز أول مادة فيه كانت بتحكي إنه عرش المملكة الأردنية الهاشمية، إنه المملكة هي ماذا؟ دولة عربية مستقلة، وحدد في نظام الحكم ونظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وكان مواكب ومتماشي مع التطورات السياسية. بورجيك السؤال بالبنك كيف بيجي، قول يا رب. الآن في عهد الملك طلال صار في عنا ثورة تعليمية حديثة. ليش؟ لأن دستور 52 أقر إلزامية التعليم ومجانيته، يعني صار التعليم مجانا، فبالتالي صار الكل بده يتعلم. الشغلة الثانية في عهد الملك حسين اتفاقية الضمان، اتفاقية الضمان الجماعي العربي، الضمان الجماعي العربي. طبعا هاي تم توقيعها ب52 بين دول الجامعة العربية، في إشي اسمه الجامعة العربية بناخذه بالدرس السادس بقول لك عنه. الشغلة الثالثة صدر ديوان اسمه ديوان المحاسبة. هذا الديوان كان هدفه تعزيز قدرات السلطة التنفيذية، بدهم يعرفوا وين المصاري بتروح. مين عمله؟ الملك طلال. ليش؟ لتعزيز الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية بخصوص المال العام. واحد صرف 100 ألف، وين صرف؟ فين؟ وين راح؟ في تقارير؟ في إشي ولا لا؟ الآن الملك حسين، الملك حسين ثالث ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، ولد بعمان، مش زي الملك طلال والملك عبد الله الأول، ولد بعمان ب14 تشرين الثاني 1935. تلقى تعليمه الابتدائي أو تعليمه في عمان، تعليمه الابتدائي يعني أول ثاني ثالث رابع خامس. بعدين التحق بفيكتوريا، فيكتوريا بالإسكندرية، والإسكندرية بمصر، بعدين راح جامعة ساند هيرست. إذا تعليم ابتدائي بعمان، فيكتوريا بإسكندرية، والشغلة الثالثة وين؟ ساند هيرست ببريطانيا. طبعا تسلم سلطاته الدستورية ب2 أيار ال53. طب استاذ ليش استلمها ب2 ايار ال53؟ لانه لما استلم كان عمره اقل من 18 سنه، فقرر مجلس الوصايه انه يعمل شيء اسمه ماذا؟ يعمل شيء اسمه قرر عفوا مجلس الوزراء يعمل شيء اسمه مجلس وصايه. طبعا تم بسبب تطورات الحاله الصحيه للملك طلال، كان في تقارير تحكي انه الملك طلال حالته صحيه صعبه شوي، فقرر مجلس الامه اعفائه من مهامه ب52. مين المجلس اللي قرر باعفاء الملك طلال يا هاله؟ ركزي معانا يا هاله، هسه بدنا اياك تحلي اسئله انت ووفاء وفهد. الان قرر مجلس الامه ب52 انه يعفي الملك طلال من مهامه الدستوريه. مين اللي اعفى الملك طلال؟ مجلس الامه. طيب اللي عين مجلس وصايه لانه الملك حسين عمره اقل من 18 سنه، اللي هو مجلس الوزراء. واليوم بدي انزل لك ريلز على هذا الموضوع بعد البث مباشره، فركز عشان تشوف هذا الريلز اللي راح ينزل لك اليوم. طبعا شهد الاردن في عهد الملك حسين انجازات كبيره، الملك حسين نذر حياته لخدمه امته من ال53 لل99 وهو بخدم في الاردن. الان انجازاته السياسيه الداخليه، تعريب قياده الجيش. تم تعريب قياده الجيش بالاول من اذار ال56، اجاهم سؤال بالامتحان، تم تعريب قياده الجيش في عهد مين؟ في عهد الملك حسين. وعزز الحياة الديمقراطية وطور القوات المسلحة وبنى مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنهى المعاهدة الأردنية البريطانية متى؟ بال57. هذول إنجازات سياسية داخلية في عهد مين؟ في عهد الملك حسين. وأنارت وأشرقت بوجود القامة العلمية، الأستاذ اللي إحنا بنتعلم منه، أستاذ الكيمياء المميز على منصة جو أكاديمي العملاق نضال الهندي. حبيبنا كيفك شادي؟ والله أنارت، كيف صحتك؟ كيف أمورك؟ أمورك إن شاء الله تمام. أستاذنا العزيز المرشد حبيبنا. في السنة الثانية لجيل خير وبركة، خير وبركة. الله يسعدك أستاذنا، يعني أنا سعيد جدا بوجودك وزيارتك هاي. انت يعني قامة علمية مثلك أستاذ احنا نتعلم منه. ما شاء الله عنك وما شاء الله عن دوسيتك وعلم. الله يسعدك كل بمدح. الله يسعدك، احنا بخدمتك ان شاء الله. يرضى عليك. استاذنا كون انت يعني زرتنا بدنا منك نصيحة لطلاب 2008 بما يتعلق في مادة الكيمياء السنة الثانية، ومتى راح تبلش معاهم؟ وسمعت انك عامل دورة تحضيرية، شو قصتك؟ اول يعني احنا دائما بنحب نفيد طلابنا. نعم. في تأسيس عندهم؟ نعم. راح يبلشوا في جو اكاديمي كالعادة كل شهر 4-5. نعم. في دورة تحضيرية موجودة، وكمان في اللي أقوى منهم اللي هي المادة الكاملة صورنا لهم إياها، كامل المادة مصورة بالإضافة لدورة تحضيرية وتأسيس حسب جو أكاديمي، كل واحد لها تاريخها الخاص. إمتى راح نبلش؟ مستحيل أي معلم يبلش إلا لما الطالب بال 2008 يخلص اختباراته 100%. قبل الاختبارات بأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين أنت راح تلهي حالك بموادك، يعني مستحيل تترك مضبوط. مادة أربعة 100%. مادة أستاذنا الكريم اللي راح يجيب إن شاء الله فول مارك عن تجربة، الله يسعدك، ما تتركوا أي شيء وتلتهوا في المواد الجديدة، المواد الجديدة إلها زمانها ومكانها الخاص، تخافوش. نعم. مادتنا الكيمياء شادي بالإضافة للمادة القديمة زادوا عليها، يعني من القديم ضل زي ما هو، زادوا عليها ثلاث وحدات معتدلات أو أقل من معتدلات. حالات المادة بسيطة جدا، اتزان كيميائي كمان بسيطة جدا، والمحاليل بسيطة جدا، رفعوهم من الأول الثانوي. 100%. المادة الجديدة سهلة، لكن أنا على ثقة تامة أستاذ إنها معاك أمورها 100%. يعني أستاذ الله. نضال الهندي يعني، وما بدنا نزكي، والله العظيم أعلى حصيلة علامات كاملة في الكيمياء الله. في الأردن هو نضال الهندي حبيبنا. وإذا مش مصدقين هذا الكلام روحوا شوفوا النتائج، شوفوا الفيسبوك، شوفوا الطلاب اللي جايبين 200. فأنا والله سعيد جدا إنه طلابنا السنة الثانية راح يكونوا معك في أيدي أمينة. إن شاء الله. وإن الله يسعدك. معك كمان في أيدي أمينة. الله يسعدك. طلابنا حبيبنا أستاذ نضال. 2008 العام القادم في التاريخ أنا متأكد معك. الله يسعدك حبيبنا أستاذ. أنا تخصصك الدكتوراه فيها. نعم. الحمد لله رب العالمين. حبيبنا أستاذي. شوفك. الله يسعدك. أنا سعيد جدا بوجودك أستاذ نضال. حياك حياك. الله يسعدك يا رب. حبيبنا أستاذ نضال الهندي قامة علمية معروفة على مستوى الأردن، والله اللي ما بيعرفه واللي ما بيسجل عنده واللي ما بيتابع معاه هو إنسان في خطر في مادة الكيمياء، صدقا بحكي هذا الكلام من قلبي، قولوا يا رب وهيكم ما شاء الله. الآن إنجازات سياسية في عهد الملك حسين، تعريب الجيش، تعزيز حياة ديمقراطية، تطور قوات مسلحة، بناء مؤسسات الدولة من الملك حسين الملك الباني، وإنهاء معاهدة أردنية بريطانية بال57. الآن من المشكلات اللي أرقت الملك حسين، أرقت يعني واجهت الملك حسين، هيني شاطر بالعربي برضو بعجبكم، كانت الاعتداءات الإسرائيلية، كانوا بيعملوا حرب استنزاف، إنه الملك حسين ملك في بداية عهده، فبلشوا يهجموا على القرى الأمامية اللي على الحدود ويهربوا، يهجموا يهربوا يهجموا يهربوا، بيدمروا بيسووا بيعملوا ألغام، بيدمروا مراكز الشرطة. فالملك حسين قالوا بعدين معاهم هذول، أنا بلاقي حل فيهم، بدي أعمل إشي اسمه الحرس الوطني من الأهالي. هذول الجماعة بنعطيهم سلاح المواطنين، أي واحد بقرب لهم بيطلع سلاحه وبطخ عليهم. هيك إسرائيل بتصير تخاف، بتصير ترتدع إنه في ناس شمالهم ممكن يهاجموهم، كل ما تهجم ممكن يصدوا عليها، فعمل إشي اسمه الحرس الوطني. من مين كان بتكون؟ من الأهالي. مين عمله؟ الملك حسين. ليش؟ عشان يدافع عن القرى الأمامية والاعتداءات الإسرائيلية عنها. الآن في عندنا قرار تعريب قيادة الجيش، تم تعريب قيادة الجيش ب 56. تعريب قيادة الجيش يعني جعله كله عرب. طب أستاذ يعني كان في ناس مش عرب؟ آه، كان قائد الجيش اسمه جون كلوب باشا مش عربي، بريطاني، وكان في ضباط بريطانيين. الملك حسين قال لهم يلا يا عمي الله معاكم، انتوا جماعة أي شيء بيصير بالأردن تحكوا لبريطانيا، خلص خلص دوركم. فأعفى قائد، أعفى رئيس هيئة الأركان اللي كان قائد الجيش العربي كلوب باشا، وقال له يا عمي الله معاك بنشوفك. الآن في عندنا شيء اسمه الحكومة الحزبية الأولى. الحكومة الحزبية الأولى، شوف أنا قاعد براجع لك مراجعة شاملة سريعة بس شاملة، ركز يا أحمد الله يرضى عليك. الآن الحكومة الحزبية الأولى من 56 ل 57، هاي الحكومة شكلها سليمان النابلسي. سليمان النابلسي كان رئيس حزب اسمه الحزب الوطني الاشتراكي. هذا الحزب فاز بأغلب مقاعد الأحزاب، والحزب اللي بيفوز بأعلى مقاعد بشكل الحكومة في ذلك الوقت وفقا لدستور 52. كان رئيس الحزب الوطني الاشتراكي سليمان النابلسي فاز بأعلى مقاعد، فأسند إله الملك حسين أنه بدنا إياك تشكل الحكومة. وكان هذا في المجلس النيابي الخامس الذي شكل أساس حزبي. أكثر إشي جماعة الأحزاب جابوا مقاعد في المجلس النيابي الخامس، أكثر حزب جاب مقاعد حزب الوطن الاشتراكي. مين؟ قائد سليمان النابلسي. فالملك قال له شكل الحكومة، فشكل الحكومة. الآن في أحزاب نشطت بالفترة من 56 لل 57، وعد خربط فيها يا أبو راس مربع، في أحزاب أسسها الأردنيين فترة الإمارة، سيب لي إياهم، أنا قاعد بسألك عن أحزاب من 56 لل 57 وامتدت في دول عربية مجاورة كمان، زي حزب البعث العربي الاشتراكي اللي كان موجود في العراق وكان موجود بسوريا ولا زال، حركة القوميين العرب، جماعة عبد الناصر، الحزب الشيوعي، الحزب القومي السوري الاجتماعي، ركز لي عليها، في تريك عليها ببنك الأسئلة هسا، وجماعة الإخوان المسلمين، ممكن يجيني سؤال بالامتحان، لا تعد من الأحزاب التي نشطت من 56 لل 57. وقال لي حزب اللجنة الوطنية أو حزب المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الوطني ما تشك، ما كان نشط خلال الفترة هاي. تمام، هذاك كان مؤسس منذ الاستقلال، بس ما كانش نشيط من 56 لل 57. بالإضافة أنه كان في أحزاب خفيفة لطيفة، هاي الأحزاب كان شغلها خفيف ولطيف. طبعا هاي الحكومة عملت، اللي هي حكومة سليمان النابلسي، ألغت المعاهدة الأردنية البريطانية بال 57. طبعا المعاهدة الأردنية البريطانية عندنا ثلاث، واحدة بال 28 وواحدة بال 46 وواحدة بال 48، آخر واحدة كانت بال 48 وكان مدتها المفروض تكون 25 سنة، لكن حكومة سليمان النابلسي قالت لها يلا الله معك بال 57. الآن الأمر اللي ترتب على إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية إنه بريطانيا كانت بتعطينا 12.5 مليون جنيه استرليني. طبعا الجنيه الاسترليني بيعادل 89 قرش، 89 قرش يعني تقريبا أنت بتحكي ب 11 مليون. طيب إحنا من وين نجيب مصاري؟ يعني هذولا كانوا يعطونا مصاري ندفع لنا نفقات. السعودية دقت على صدرها، هي ومصر وسوريا، وقالوا بس إحنا بنعطي الأردن. مين الدول اللي هتعطي الأردن تعويض؟ مصر وسوريا والسعودية. يعني شو 12.5 مليون اللي بناخذهم من بريطانيا؟ أعطونا هذا الدعم لمدة سنة، بعدين قالوا لنا خلاص بكفي، يعني ما قدموا لنا إياه كل السنوات، أعطونا إياه سنة وقالوا لنا الله معكم. الآن تمت إقالة حكومة سليمان النابلسي بال 57 لأنه كان في خلافات بينها وبين الملك حول السياسة الخارجية، كان في بعض الأمور، بعض التحفظات، فتم إقالة هاي الحكومة بال 57، يعني كانت مدتها قصيرة تقريبا ترى 6 أشهر. الآن النتائج اللي ترتبت على إقالة حكومة سليمان النابلسي، أول شيء اندلعت اضطرابات في البلاد، يعني صار في مشاكل، صار في مناوشات. اثنين، أعلنوا إيش اسمه الأحكام العرفية. أستاذ شو يعني الأحكام العرفية؟ حبيبي يا مهند أنا بحبك بس ركز معي. ياقوت ركزي معنا. أعلنت الأحكام العرفية، الأحكام العرفية مجموعة من القوانين بتلجأ إليها الدولة في حالة الأزمات، يعني مثلاً صار في عندنا كورونا، صار في عندنا كورونا، لما صار في عندنا كورونا يا أستاذ العزيز أعلنوا حظر شامل وبدك تلبس كمامة وممنوع تطلع بعد الساعة 6 وعدة إجراءات. هاي الأحكام بتظلها موجودة حتى تزول الظروف، راحت كورونا الأحكام. في ذلك الوقت كان إعلان أحكام عرفية عشان يحظروا العمل الحزبي، ممنوع الأحزاب تشتغل، لانها اخلت بالشروط اللي اقرها الدستور، ممنوع اي واحد يحكي عن الاحزاب، ممنوع اي واحد يحكي عن السياسه، ممنوع تتشكل الاحزاب، ممنوع يصير في انتخابات للاحزاب. فبالتالي شهدت البلاد جمودا في الحياه السياسيه، وتحولت الاحزاب للعمل شمال السري، لانه اللي بيكشفوه كانوا بالجنوب لدول مجاوره مثل سوريا ومصر. طبعا طبيعه الظرف كانت تحكم. هاي الاسباب التي ترتبت على اقاله حكومه سليمان النابلسي. الاحكام العرفيه مجموعه من القوانين تلجا اليها الدوله في حاله الازمات، وتنتهي بانتهاء الظروف المسببه لها. تمام الامور يا استاذ؟ تمام. شفت كيف لخصت لك الماده لخصت لك هذا الدرس ب 20 دقيقه؟ احنا بخدمتك حتى تجيب العلامه الكامله. والطالب اللي بيسأل عن البطاقات، البطاقه موجوده في جميع المكتبات، بامكانك تطلبها او تجيبها من جوا اكاديمي، سعرها 28 دينار وبتلحق معانا. الان تعال يا غالي خلينا نحل اسئله من بنك الاسئله. يلا. هسه دوركو، احنا شرحنا وراجعنا لكم، الان دوركو. يلا. يلا يا غالي. نبلش. اعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين في تاريخ. متى يا استاذ؟ متى أعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين؟ سؤال إلكو. يلا بلشوا جماعة الأحباب، وينكم؟ يلا جماعة السكرينات، بالله ديروا بالكم علينا، 2400 على البث. يلا نشوف التعليقات. ها قاعدين بنشوف التعليقات. يلا يا أستاذ أحببته، وين الأحببته؟ جماعة الأحبابتو، أها 100% توزيعات خشبية، واحدة اسمها توزيعات خشبية. أها يا سويا ركزي معانا، الله يرضى عليكي. انسحبت بريطانيا من فلسطين 15 أيار 48. القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، ما حكي أنا جاوبته، 1947 هو قرار 181. موقف العرب من قرار التقسيم 181، طبعا رفضوا العرب. طيب شوف هذا السؤال، والله راح أخليك تجاوب. الحرب الذي شارك الأردن فيها إلى جانب مصر وسوريا ولبنان والعراق، وخاض الجيش العربي الأردني معارك ضاربة ضد إسرائيل. أحسنت يا مهند، حرب 48. طيب الحرب اللي تمكن فيها الجيش من المحافظة على المناطق المعروفة بالضفة الغربية، برضو 48. طب تعال أشوفك مركز، لأني هذا السؤال قلت لك عنه. لا تعد من المعارك اللي خاضها الجيش العربي بال48. يلا رقم السؤال والإجابة يا يقوت. يلا يا بلال، بدنا الشباب اليوم يكون أمورهم تمام. يلا يا دينا فرقد، يلا يلا الكل يجاوب. يلا وين القطعات؟ أستاذ بال جواب. حاضر يا محمد حيصات، مش با 99، مش با. ركز، هاي صقر دخل بقوة، صقر 100%. دير ياسين، القدس باب الواد واللطرون. آه حدثت وحدة الضفتين بين الأردن وفلسطين 1950. طب تعجاوب هذا السؤال يا جماعة، رقم السؤال والإجابة، لأنه اللي ما بحط لي رقم السؤال والإجابة يكون راسه مربع، راسه مربع، راس مربع. يلا انتهت حرب فلسطين بال48، وخسر العرب من مساحة فلسطين التاريخية كم؟ يلا يا غالي رقم السؤال والإجابة. يلا يا سامر، سامر الزدعبي حبيبنا، شد حيلك، قول يا ربي عليان. يلا يا غالي، اه والله صقر يا عمي شكله دارس كويس، هيو بجاوب 78%. طيب شوف هالسؤال، هذا السؤال راح يجاوبه غلط ابو راس مربع. لا تعد من المؤتمرات التي كانت تؤيد وحدة الضفتين، في عنا مؤتمرات كانت تؤيد وحدة الضفتين، واحد من هذول مش منهم. يلا قول يا رب. يلا يا غالي احنا بخدمتك، احنا بخدمتك، وبنك الاسئلة صار بكل المكتبات. ايوه بنك اسئلتنا لمتكتك والمرتب اللي عكيف كيفك اللي فيه تركات هسه راح تشوفها، ودوسيتنا برضو التفوق موجودة في المكتبات، وقت ما بدك جيبهم، وكل ما استعجلت افضل الك. وهي دوسياتنا، في طلاب بيسألوا لسه يا استاذ ما بلشناش في البطاقة، عادي بامكانك تبلش وتقول يا رب الحصص محفوظة وامورها طيبة. الحصص محفوظة شمالها وامورها طيبة. يلا اها محمد حيصات، الله حي حيصات، ايوه حيصات شغال صح، دارس حيصات، شهد 100% مؤتمر القدس، عمان، اريحة، رام الله، نابلس، القدس مش منهم. يلا ايوه شوف هالسؤال المحترم واللي اجاهم بالامتحان الوزاري وكان في البنك. كل مما يلي من قرارات مؤتمر اريحة المنعقد في كانون أول 48 ما عدا واحد منهم مش من قرارات مؤتمر أريحة. يلا مين بيعرف الجواب؟ نشوف. يلا يا نبأ. صقر خافف صقر يا مهند. مهند وسيم ربيع الله يرضى عليك، ركز معنا يا مهند، انت محترم يا مهند. يلا يلا يا غوالي، يلا الله يوفقكم يا رب ويسر اموركم ينجحكم وتحلونا وتجيبوا لنا كنافه. يلا يا غالي يلا، ها في قطعات هينا بنرد من مكانين، ها هاي لولو، محمد دويكات، امير، هيثم، سدين، هاي الشباب بلشت تداهم، هاي الشغل الصح. يلا وعدم تعويضهم، احسنتي. المناداه بالوحده الاردنيه الفلسطينيه منهم، الوحده الاردنيه هي مقدمه الوحده، نعم. مبايعه الملك عبد الله ملكا على الاردن وفلسطين، نعم. طب استاذ شو الغلط؟ اصبر يا ولد. المطالبه بعوده اللاجئين الى بلادهم وعدم تعويضهم، لا هي وتعويضهم، كلمه عدم فرقت. عشان هيك بقول لك والله البنك بفيدك واسئلته دقيقه. يلا طيب، المؤتمر اللي من قراراته اقتراح انتخاب ممثلين، بدنا ناس تمثل الضفه الغربيه في المجالس النيابيه، مؤتمر اريحه. طيب شوف السؤال الخفيف اللي ما بيعرف راسه مربع، بعد استشهاد الملك عبد الله الاول انتقل الحكم للملك طلال. يلا، استشهد الملك عبد الله الاول في 20 تموز ال51. استاذ خلينا جاوب، اصبر، هذا السؤال لك. 107، اعتلى الملك طلال عرش المملكة الأردنية الهاشمية، وكانت عملية انتقال الحكم أول تجربة دستورية ناجحة، وكان هذا الكلام أي عام؟ يلا يلا يا حبايبي، بنعزمك يا قيس، انت محترم، احكي اسمي. يا قوت، هينا حكينا اسمك، حاضرين من عيوننا. أحمد، احنا بخدمتك، احنا معاكو. يلا يا عبود، يلا يا طيب. أستاذ أنا هسا جيت من المدرسة متأخر، البث الجاي. حاضر حاضر، بنخدمكم، احنا بخدمتكم، معاكم للعلامة الكاملة. ابو يوسف العطاونة، بخدمتك. هاي نورة، 107000 بتقولنا، 100%، 107000، ايلول 6 ايلول 51. طيب الملك الهاشم اللي ولد في مكة المكرمة 1909 بدون ما كمل طلال. طيب عين الامير طلال وليا للعهد، سألناه لكم اياه ريلز بالثلج بال47 واجب الامتحان الوزاري. الملك الهاشم اللي شارك في الخطوط الأمامية مع الجيش أثناء حرب فلسطين 48 برضو هذا سؤال وزاري، هو نفسه الملك طلال. طيب الدستور اللي جاء متماشي مع التطورات السياسية الكبيرة، دستور 52، أبو راس مربع خربط وحط 51. طيب الدستور اللي حدد نظام الحكم نيابي وراثي برضو دستور 52. أستاذ مشان الله خلينا نجاوب، يلا أبشر. الملك، ما بدي اعطيك سؤال صعب، بدي اعطيك سؤال سهل. الملك الهاشم اللي في عهده ابرمت اتفاقيه الضمان الجماعي العربي، الملك طلال برضه. يلا هسه سؤالي لك، الديوان الذي صدر في عهد الملك طلال لتعزيز الرقابه الاداريه والماليه عن قرارات السلطه التنفيذيه شو اسمه؟ يلا يلا يا غوالي، يلا يا حبايبنا، احنا معاك واحنا بخدمتكم. على جو اكاديمي صرنا واصلين الدرس السادس، خلصناه الاسبوع الجاي راح نبلش بالدرس السابع. يلا يلا يا غالي، يلا يا طلال، يلا يا استاذ معلق على ياقوت. لا هينا يا يوسف شفناك، هاي نبأ شفناه، هاي بلال، هاي في ناس جديد وجوه، هاي ابرار معانا ناس كثير. احمد الخلايله، في الشباب، هاي راشد، راح هاي الشباب، راح هيهم الشباب، احلى راشد، هاي راشد دخل بقوه، راشد محترم، راشد راشد سكان اربد انت يا راشد، شفناك بالايفنت كانه. ولد الملك الحسين بن طلال في عمان 14 تشرين الثاني 1935. يلا الملك الهاشم الذي تلقى تعليمه الابتدائي بعمان ودرس في فيكتوريا، الملك حسين. استاذ خلينا نجاوب، يلا هسه بنجاوب. تسلم الملك الحسين بن طلال سلطات الدستورية بأي عام؟ سؤال وزاري. يلا يا يارا، يلا يا نسيم، نسيم حدادين، هينا حكينا اسمك. يلا يا نور، يلا يا جهاد، يلا يا تامر، يلا يا عمر، هينا بنحكي اسماك. وها ياقوت كيفت، ها تطلع، صارت تطلع، صار يطلع اسمها كثير ياقوت. يلا يا غوالي، ها يلا، وين التعليقات، وين الاجابات؟ السؤال الكو. يلا يا استاذ، احنا بنحل اسئله من بنك الاسئله. استاذ انا شفتك بايفنت جرش، احنا بخدمتكم، مين كان بالايفنتات وشفناه؟ استاذ بس يحكي اسمكم شو بصير، بتربحوا دينار؟ اه بربحوا لهم دينار، دينارين، ثلاث، اربعه، حيلوا العيد بدينارين، بتعرفها؟ إذا تسلم الملك الحسين سلطات الدستورية 2 أيار 53. أيوة، شوف لي هالسؤال المحترم. الجهة التي أقرت تعيين مجلس وصاية لإدارة شؤون الحكم إلى حين بلوغ الملك حسين السن القانوني، يلا مين هي؟ سؤال محترم. يلا يلا يا غالي، يلا يا كبير. أستاذ احكي اسم جهاد، صار له ساعة بيحكي. ها جهاد حبيبنا، جهاد يلا، حكينا أسماءكم كلكم. أستاذ احكي اسمي. لمار يا عمي، ها عمار حبيبنا، بخدمتك احنا. الجهة التي أقرت تعيين مجلس وصاية لإدارة شؤون الحكم إلى حين بلوغ الملك حسين السن القانوني، يلا مجلس مين؟ لا يا يارا ركزي، السؤال غلط 100% يا شاهد، مجلس الوزراء. الملك الذي شهد الأردن كثيرا من الإنجازات على المستوى الداخلي هو الملك حسين. أيوة، شوف هالسؤال المحترم. لا تعد من إنجازات الملك حسين الداخلية، سؤال مهم ومتوقع، وشوف لوين التريك وتعلم كيف ممكن الوزارة تجيب لك تريك. هذا السؤال إلكو، يلا يلا يلا يا حبايبنا، احنا معاكم. جماعة الأحببت وينكم؟ ها هيها كلها أحببت، ها بس اعمل أحببت. هاي جو أكاديمي شايلين الأحببت، حاطين لنا نجم، حاطين لنا أي إشي. هاي صارت نجمة، حطينا لكم نجمة. يلا، لا تعد من إنجازات الملك حسين الداخلية. يلا يلا يا لورا، يلا يا خالد السمايعة، يلا يا محمود. 120 دال، بقول لك دال ولا مش دال؟ دال. آه، إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية مش بال 58، بال 57. هيك السؤال بيجيك دقيق. الملك الهاشم اللي من إنجازاته بناء مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الملك حسين. طيب، تم تعريب قيادة الجيش بالأول من آذار في عام 56. يلا يا غالي. الجهاز الذي أنشأه الملك حسين بسبب تصميم الأردن على الوقوف في وجه الغطرسة اللي هو الحرس الوطني، من مين؟ من الأهالي. الجنرال البريطاني اللي قال له الملك حسين الله معك، مين هو؟ فردريك بيك ولا كلوب باشا ولا راضي عناه ولا هربر سموئيل؟ كلوب باشا، جوني كلوب باشا. سؤال مهم ومتوقع. رئيس الحزب الوطني الاشتراكي اللي أمر الملك حسين بتشكيل الحكومة من 56، من 1956 ل 1957، مين هو؟ يلا يا أستاذ، سؤال مرتب. يلا يا غالي، سؤال 125. يلا يا سعودي، طفيلي طفايلة حبايبنا. يلا يلا يا غالي، احنا بدنا اياك وتحلوا، بدنا اياك تكتب، لانه اذا انت بتكتب برسخ الجواب بذهنك، بتتذكره بالامتحان الوزاري، بتقول هذا السؤال سأل استاذ شادي في البث. فاحنا عشان هيك دائما معاك وبنتابعك وبخدمتك حتى تجيبوا العلامه الكامله، متابعه يوميه، اوراق عمل، امتحانات، ملخصات، معلومات، كل إشي، بس مشان الله ادرس يا جماعه. فرحه النجاح حلوه، والله فرحه النجاح لا تعوض، يا رب تذوقوها وتعرفوا الكلام اللي بحكيه. قديش فرحة النجاح بتسوى الدنيا وما فيها. الإنسان الناجح كل الناس حواليه، الفاشل ما في حدا حواليه، فركزوا. يلا، رئيس الحزب الوطني الاشتراكي اللي أمر الملك حسين بتشكيل الحكومة، مين هو؟ اللي هو سليمان النابلسي، أبو راس مربع. قال لي سليمان الطراونة، قلت له أحسنت، ناجح، بس أوعى تروح على الامتحان الوزاري. مجلس النواب اللي شكل الحكومة الحزبية بال 56 بعد فوزه بأغلبية المقاعد، هو المجلس النيابي اللي كم رقمه؟ اللي كم رقمه يا نبا؟ اللي كم رقمه يا ناريمان، يا ياقوت، يا بسام، يا أمير؟ يلا أستاذ احكي ياقوت. يا عمي حكيناك 20 مرة، مشان الله هسه مش راح نحكي اسم ياقوت، زعلت منا. مجلس النواب الذي شكل الحكومة الحزبية ب 56، المجلس النواب الخامس. أيوة، برضو هذا السؤال محترم. لا تعد من الأحزاب التي نشطت من 56 إلى 57 وكانت امتدادا لأحزاب ولدت في الدول المجاورة. هذا السؤال محترم دقيق، وغششتك شوي وأنا بشرح. يلا يا رماس، الله يعطيني على قد رحمتك يا رب، ربنا يوفقك ونشوفك من الأوائل. بنرد عليك يا ليث على الواتساب، احنا بخدمتكم، البلوي بخدمتكم. البث 5 دقائق وبنخلص، تخافش، 5 دقائق وبنقولكم يلا طيروا. قنوت، خلص قنوت، اسمك قنوت، يعني كنا نحكي اسمك غلط. أحمد الجعافر حبيبي. يلا يحيى صات، السؤال اللي بعده. الشباب لسه مش عارفة. هاي محمود بلش. تاد احكي الدروبي حبيبي، الدروبي بخدمتكو. لو قلت لي اجتماعي لحالها صح، ايوه حاطين لك سياسي اقتصادي، احسنت. الحزب القومي السوري مش السياسي والاجتماعي. كان من برامج هذه الحكومة انهاء المعاهدة الأردنية البريطانية في عمان بال57. طيب شوف هالسؤال. لا تعد من الدول التي تعهدت للأردن بتقديم معونة مالية، والكان بالغ مقدارها 12.5 مليون جنيه استرليني. واحدة من الدول مش منهم. مصر تعهدت لنا، سوريا تعهدت لنا، السعودية العراق مش منها. طيب شوف هالسؤال ولا تغش من بنك الأسئلة. لا تعد من النتائج التي ترتبت على إقالة حكومة سليمان النابلسي. واحدة مش منهم من النتائج. يلا يلا يا أستاذ. لا تعد من النتائج التي ترتبت على إقالة الحكومة. يلا سؤال 130، سؤال إلكم. يلا يا أستاذ. جماعتي اللي أحببت وينهم؟ يلا يا أستاذ، إحنا معاكم بخدمتكم على جو أكاديمي حتى العلامة الكاملة غصبا عنكم. يلا اللي أحببت شايلينه من جو أكاديمي. لا تعد من النتائج التي ترتبت على إقالة الحكومة. يلا يا سليمان، يلا يا غالي، التعليقات احنا بدنا اياكم تشوفوها، احنا بدنا اياكم تشاركوا، بدنا اياكم تفهموا، بدنا اياكم تعرفوا. 130 100% يا يا ناجد، ناجد نجد او ناجد. لا تعد من النتائج التي ترتبت على إقالة الحكومة. نقرأ الخيارات كويس. اندلعت الاضطرابات في البلاد واعلنت الاحكام العرفية، نعم. حظر العمل الحزبي، نعم. شهدت البلاد جمودا بالحياة السياسية، نعم. تحولت الأحزاب للعمل السري في العراق، لا مش في العراق، بمصر وسوريا. شفت كيف كلمة واحدة بآخر النص بتخدعك؟ عشان هيك بقول لك أنا وظيفتي كمعلم خبير أقول لك وين السؤال ممكن يجيك فيه تريك عشان تعرف تجاوب وتجيب العلامة الكاملة. آخر سؤال. مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة الأزمات أحكام عرفية، والإجابات عندك وشيكوا عليها. طبعا هذا الجواب بقى. تمام الأمور يا أستاذ؟ الأمور طيبة؟ الأمور طيبة. هيك بيكون خلص بثنا يا أستاذ. بدي أحكي معكم 3 دقايق استحملوني فيه يا جماعة. إحنا والله معاكم وبخدمتكم، والله بدنا إياكم تجيبوا العلامات العالية. لكن أنا لغاية الآن أرى طلاب غير مبلش، غير ماخذين الموضوع بجدية، مش ماخذ الموضوع بجد. يا جماعة أنت طالب توجيهي، برجع بعيدها، بدك تقدم امتحان وزاري في 4 مواد عليها 30% من معدلك. لازم تتعب فيها، لازم تستغل كل وقت. الفصل الثاني مواده طويلة، وقته قصير. عشان هيك نصيحة من قلب صادق، اتعب واجتهد خصوصا هاي الفترة. يا جماعة فرحة النجاح بتنسيك هذا التعب كله. ادرس، اتعب، اجتهد. كل ما تيأس والله حط هدفك قدامك. انت احسن من الاول على المملكة يا رجل، يا رجل الاول على المملكة، الاولى على المملكة، شو بتفرق عنك؟ والله انت احسن منها، كل واحد بيشوف حاله احسن من الثاني. ادرسي بتجيبي اولى مملكة، والله لا تظلك تقول صعب، ما في شيء صعب. اذا انت صار عندك قناعة انه هذا الشيء صعب خلاص صار صعب. لا، الامور طيبة، تقدر ان شاء الله انتوا قدها. وتذكروا دائما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. ودائما من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. الإنسان اللي بتعب بلاقي ثمر هذا التعب. شدوا حيلكم، أنا معاكم وبخدمتكم حتى العلامة الكاملة. بس مشان الله أدرس وفرح قلب أهلك. والله دمعة أهلك فرح عليك يوم النتائج، تسوى الدنيا وما فيها. والله خلال جولاتنا بالإيفنتات وإحنا بنلف على طلابنا وبنتفقدهم، واكيد في منكم الان شفناه بايفنتات، اللي كان بايفنتات يقول لي استاذ انا شفتك بايفنت ويذكر لي اسم الايفنت. والله في طلاب كان صار لهم اسبوع و10 ايام بحوشوا عشان يقدروا يشوفونا، وطلاب اجونا من محافظات بعيده، وطلاب ما محى حق دوسيه بس عشان يستفيد ويتعلم. انت ابوك موفر لك كل شيء، ليش ما تجيب علامه كامله؟ والله في ناس ابوه بيشيل اللقمه من ثمه وبيجيب لك دوسيه او بيجيب لك بطاقه. حرام حرام والله حرام شرعا انه انت ما ترفع راس ابوك وتكافئه بدل اللي عمله بنجاحك وتفوقك وحصولك على العلامة الكاملة. والله اولياء الامور بتعبوا تعب الله بيعلم فيه، وكل واحد بحب يشوف ابنه اهم واحسن ابن بالدنيا. لا تخيب ظن ابوك، والله ابوك بيفتخر فيك، بيشوفك بالدنيا، بيقول انا ابن الدكتور فلان، انا ابن المهندس فلان، انا ابني تعبت عليه، انا ابني جاب من الاوائل. ومش حلو تسمع كلمة مش كويسة يوم النتائج لما تكون لا سمح الله خنت هاي الأمانة وما درست وما ركزت وما فكرت. ما بدي أطيل عليكم، ربي يوفقكم، شدوا حيلكم، أنا معاكم حتى نجيب العلامة الكاملة. واللي مش موجود على جروبات الواتساب يبعت لي على رقم تليفوني يقول له أستاذ ضيفني على جروبات الواتساب 079-00-75145. بطاقاتنا موجودة على منصة جو أكاديمي واحنا بخدمتكم ومعاكم، وموعدنا الثابت كل يوم اثنين الساعة 6. ربي يوفقكم. شاهد النجار، تاريخ الأردن، جو أكاديمي، معكم للعلامة الكاملة. إلى اللقاء، نلتقي الأسبوع القادم.